إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان بردوامين لخزمتانا لرافا كردني فرموديك تر لفرمودكاني أو كتابيك وثمان أبي لقل قرآن لهم مالك هبت كابريتي لكتابي رياض الصالحين من كلام أو من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين حديثك جرنجا كبحديثك ابن عباس مشورة كروجيك لسر أعجلك لقل بيغمري خوايا صلاة والسلام إخوة لسر بسر كوتوا وبيغمري خوايا صلاة والسلام إخوة لسر بأمش غاريدك رسول إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بأمش غاري عبد الله كري عباسي كر فرمي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قشتي نباسي حفظ إخوة بو عبدي خوي وتمان حفظ إخوة بو عبدي خوي لشت الديني ولشت دنيا يكانا لشت دنيا يكان كمال نمونا من هنا كإنسان سنورا كان إخوة دا پاريزي إخوة تعالى جو عبد دا پاريزي وهروها لشت ديني كانشا باسي كمال شد من كرك إخوة سبحانه وتعالى وعبد دا پاريزي لتوان ولسر بيشي ولمعصيت أو حديث من هنا وكا أخوة سبحانه وتعالى دفرمي لحديثك القدسية أقلو عبدا فرزا كان جي وجيبكا وسنوتا كان جي وجيبكا أبما أو دسي بيدو وشيني أبما أو قاسي بيرا دكاتاكو تايكي وتفسيرو بلكو تأويلي أو حديثش من كلا دسي بيشوا كبوا تايدي أخوة سبحانه وتعالى عبدي خويدا باريزي لروي ديني وبوي بو حلال دروا برو حلال دروا بلكو برو أشتانا روا كخوابي رازي وخوابي خوشا جل جلالو هروها لو أشتاني تركا يا لا أو بشي حديثك كبيقى يشتين تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لنا خوشي خواب ناسا خوا سبحانه وتعالى لخوشيان خوي تعالى بناسا لنا خوشيان خوا سبحانه وتعالى ديتا ليتدات توا إيكي تلو حالتاني كناراحتية والشدائدة وحالتي تنغانية بريتيل حالتي سرمرك بريتيل حالتي سرمرك برزا كان بيوشا كان رحمة ورزاي خوايا ليبي لكاتي سرمرقا شتاني كان داود هستكي فهمي كان بوبو أم حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام هيان بوتيسي خوايا كان سنورا كان تنبارسو بوم رجا يا ربي لم رجا بمباريزي لم رجع من باريزي شيطان كان قولم ندن شيطان كان نين لم دوا دوا يعمر ما إيمانكم لهل قرر النو بيدين وبإيمانكم كان وكو لو بيعو تشاكاني ليو دقيرنو صفياني ثوري رحمه الله تعالى كأرواب ولي أفرمين مجدد لي بسوفيان دلي مجدد لي بي كبرو أو ذات أروي كأميد الزور بيهبو أو جوتي دستي كربة قريانو وتي والله بوشيكي لخاكك هل قرتو لزويك هل قرتو وتي إيمانك وتي تاوانكانم ألا وكم ترن دا بيشاو نا ترسم لوا بلكو لوا أترسم بيشاو وفاتكم إيمانكم ليبسين ريتو بويا أباراوا بو عبادتاني كالرجاري خوية كردويتي ألم دوا دواي تمانيا كحالتكي تنغاني إيمانكي لدس نروات وكو خواه سبحانه وتعالى أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تقوى إخوابكن وبزان شيتان بس بيني يعني بودواي مردنتان آما ذكردو وكاتي مردنتان آما ذكردو واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هربويا هركسي لخوشي ولنا خوشي ذكري خوابك بيقمان خواه سبحانه وتعالى لطفي لقلدك وشاكي لقلدك وبلطفي خوي رحمي بيدك هربها لا أبو عبد الرحمن سلمي وهاته رحمه الله تعالى لبيش وفاتي خوي فرميتي شون أميدن بخواي خوم نبيك هشتا صالة الرجوع أقرم هشتا صالة الرجوع أقرم يعني هشتا رمزانة هيج رمضان يقدم مشروع لدرس من دربتشي شون أميدن بوبرور قال النبي كهشتا رمضان رجوم بوقرتوا يعني وكو شونا احفظ الله يحفظك أو هشتا رمضان وقرتوا خوايا سنورا كان يتون بارستوا خوايا ينحفظك خوايا يادي تون كرت خوايا يادمك خوايا تو سردخم خوايا سرمخا بويا فرمي كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان هربها أبو بكر كرو عياش با كرخي خوي الله رحمته رزاي خوي لي بي فربي كرم بتو تصورك خوا سبحانه وتعالى باوك الزايكا والله كرم أوتشل صالة منها مش هي قرآن ختمكم أوتشل صالة منها مش هي قرآن ختمكم هلوها آدم كري أبي إياس لسلم رقابو وتي بارورد قارا بخوش ويستني خون بوتو ليتا بارمو توسلكم بولايتو بخوش ويستني من بوتو كوال لم حالة رحم بيبكيتو يا ربي لطفم لقلكيتو بزيد بياما بيت وميدم بيدهب بو أمروجة كنت أؤملك لهذا اليوم وميدم بيدهب بو أمروجة كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى خواهي جان وميدم بيدهب بو أمروجة عبادتهم بو أكردي بو أمروجة يا ربي خواهي جان وميدم بيته يا ربي سرشور منكيتو وتي لا إله إلا الله روحي سبات رحمه الله تعالى هل وها كاتك زكريا كري عدي رحمتي خوي لي بأقات السلمر لسكاني برزكاته علي اللهم إني إليك لمشتاق خوي جن والله خد زاني مشتاقته يا ربي سرشور منك هل وها لعبد الصمد زاهد وهاتوا رحمة رزاي خوي لي بلكاتي سلمر فرميتي أي برورد قاركم أي مزنكم سن بتو بو أم ساتا أميدن بيتهبوا بو أم ساتا رجاء بتو هبوا كاركانم بو أم ساتا هل قرتوا خايجان أو قمانيك منها مبران بربتو يا ربي بومي بدي بيني ألم ساتا سر شور منكي بويا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويكي قل أحوال الشدة لنا راحتي كان بتلكاتي سرمل ويتما شاكي بياو شاكان من لرخاء أخوانا سيان هبوا لشدة داواي أويان كردو أخوايا جان أو شاكي كرد من يا ربي سرشور مانك يا ربي وشاك مان لقلبك وليما ماني قبولك بلوت في خوت سرباري بني قصورك مترخمي تيدا هل بوي لقرآن شاء مصداقي أو فرمايشتي في غمري إخوها تو علي صلاة وسلم كذا فرمي لا قرآن شاء مصداق وبراس خلوي أو حديثي في غمري إخوها تو علي صلاة وسلم كخويت هذا فرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا هل كسر التقوى إخوها بك مخرجه دروي بو أكاتوا تعرف إلى الله في الرخاء مبريت لا تقوى إخوة يعرفك في الشدة يجعل له مخرجا مخرجي بودوزيتو دروي وا كأصلا من حيث لا يحتسب هرب بيليا نهاتوا هرب مشكي نهاتوا ولواقع ديارا ورونة وكل كتبي تاريخ هاتوا وابن أبي دنيا لكتب كيخوي هنامتي وابن القيم لكتاب الداء والدواء الجواب الكافي هنامتي وضعفك طبعا لسنة دخيه جارك بيابك وألين صحابة جبوا لا تنانيك بوا كابرايك أي قريء طبعا باركي بيا الله من باركات بوا جينم كابرا الله من بوتا جينم لرقا كابرا كبحساب باركي بوا جيني الله والله من أتكوشم المهم زور لي أبارت والله هلا بيبتكوشم الله دي مالكم بوا أو باركة بارد كرد أو بوا بس ممكوش الله هلا بيبتكوشم الله دي إذن لبا دور كاد مشكم دور لبحالة تنانا أبارت والله أخوائي جان بركة قرآن بخواني الله هيج آياتي كلا قرآن لبرنامين سبحان الله هل وآياتي دي تبير كافر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كي ولامي إنسان ذات ولا تنانيا لا تنو تلمي لا سغلتي لا نارحتي أما يجيب المضطر إذا دعاه كليب بارت ويكشف السوء كي نارحتي لا سربندكان لا أدا خواي جل جلاله الله هل أوندمد والله كسيكم بيني جلو برق سبي لبربو لسر أسبيكاو داي لك أبلاو كشتي بحربيك بتسيو وتم رحمة إخوات دي بيتو كي الله يوتي من پروردگار من فريشتي أو پروردگارم كا يجيب المضطر إذا دعا من فريشتي أسماني شوارم بويا لما نمنمان زورا لو يك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة باشان فرموي إذا سألت فاسأل الله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي لدريجي وستكان أبو عبد الله عباس فرموي إذا سألت فاسأل الله كبرسياركي كالدواءكي كأباريتو لكي دواءك فاسأل الله دواء الأخوابك سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعن بالله كدواء إعانائك سينك سيني طلبة يعني إذا طلبت العون إذا طلبت العون فاطلب من الله سبحانه وتعالى فاستعن بالله دواء إعانة لأخوابك سبحانه وتعالى دواء يارمتي لأخوابك جل جلاله أمش معنى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد يعني إخوايا هرتو دا فلسطين وإياك نستعين يعني إخوايا جان دا ويار متي كومك هلا توكين دا في اليد راسي هلا توكين بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان السربي بعبد الله كوري عباس فرمي إذا سألتك الدواء كي أباريتو أكروزيتو تنهى الأخوة بابي كواتب رزكانم خشو استكانم كاتي كسك كا خوي بشون كوتوي رسول الله زاني عليه الصلاة والسلام بشون كوتوي حقيقي أي براسي شون كوتوي حقيقي أو كداوى لغير أخوائك بيغمري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم إخوة السبب إذا سألت فاسأل الله آية أو كإذا يسأل آية هل يسأل من الله أو يسأل من غيره داوى لأخوائك يا داوى لغير أخوائك داوى لغير أخوائك بلاك أصلا ناوي خواه بالزباني ناوي أصلا للتنانية يعني تنانا حالتي مردنيتي سن بخواب رزان الله يا الله غوسك هاوار حزرد عباس هاوار زين العابدين هاوار يا قيلاني هاوار إلى آخره لا تنانا سلمر تنانا تلهي والله لحرب إيران وعراق استجل بيرمدي سن بخوا تياري إيران وبان سرمانو أياند غوسك بغا هاوار شي عبد القادر قيلاني هاوار جار باش عند حافظ المحفوظ هاوار يعني تصور كان يعني تيارا بان سرت تو في بغات اخوار كزنا مني هم يا كوجي كتي وبان سريان يعني ونيت تو في بدات نامي انا تا كان بريتو يعني شي حزرت عباس هاوار غوصه في بغا هاوار يا قيلاني هاوار سبحان الله يعني كواتا إذا سألت فاسأل الله كدواء لأخواك كدواء لأخوابك برزكانم أما الدعو بانوازا كمانا بيوزناك يقول تومتي تومت بخشاكان بدن وكتومت بخشنو إيشان تومت كردنا إيشان دروها الواسينا والله مدينة تعزي دان هنا إياك نعبد وإياك نسعين من دام هنا آيات وخلنا نجاكنا إياك نعبد وإياك نستعين خوايا هرتوا برسم هو داوي يرمتي لتو كم تداوي يرمتي لغير خواك إياك نستعين يعني شيء بلكو إياك نستعين لم أم حديثش بقوتلا شكله لما مفعول به كمقدمة لزبان عربية لنحو كاتب مفعول به تقديم بإفادة حصردا يعني فقط نعبدك يا رب ونستعين بك يا رب ولا نستعين بغيرك أو معنيتها كاتي مفعول بك إياك يعني خوي نعبدك ونستعينك كديتا بيشو بيت ضميرك منفصل وبيت مفعول به لكاتك إيش شون يخوي لباشا ويا وإفادي حصر دا يعني خوايا تنها دا ويارمتي لتودكم خوايا تنها تودا برستم أي آية بارانو برستنية رسول إخوانا فرمي الدعاء هو العبادة لحديث الصحيحة الدعاء هو العبادة دعاء عبادته ولا حديث ضعيفة كش فرمي الدعاء مخ العبادة أم حديث ضعيفة آية دعاء عبادتنية أي تو الدعاء كي أباري تو لغير إخوة آخر أم بانا شيء تازية دين تازية والله دينك تو تازية قسم بخواوي تو تازية أو قل الله واحد كونيه قل هو الله أحد خوايا خوايا الله الصمد خوا بي نيازا خوا جي نيازا نكشي عبد القادر الصمد بي صمد يعني جي نياز يعني أو ذاتيك حوائجي خلقي للايا خوا صمدا أمي تو تازية قل الله أحد كونيا فاتحة كونيا إذا سألت فاسأل الله كونيا أما الديني بيغمبرانا بيغمبران بقول لا إله إلا الله هاتون بس تشواش كاري بس تومد بخشينوا خب يقمان نشاني أو تاني أو بانقوازة بفضل إخواج يربي لغ كردون يربي لغ كردون باريبو نيشتو أو ساخلق زكاتك أرشتا تشاكيان يسب بفضل إخواج بفضل يو دعويا بفضل إخوة كأودع مباركة هي خلق أزاني الزكاة بوكي أشي وبوكي ناشي زكاة ناكا تشاكي دي شون رقي لمنية أو سابس لي يكدو لمن مليونك أخست إيريا استهمو رمزانك مليوني ناروات القرفاني وشون رقي لم هالناسي شون قسمان بيناكا او سا سال های سال جیلی که لسر و پرورده کرد و قبل این آغاز ایسه تو علی غلطی چی جوابی او جیل بداتو ایشون رقیل هم هلناسی و کوایی بلای تو یک جیل غلط هکی یک جیل جیلی که با غلط پرورده کرد و پیامشون که توی حق علی هلا بوم خلق که من نمزانی و نهبارم استغفر الله ایو من کردم من ایو میکن اما اوانیان که شوني باطلا كون شوني دنيا كوتون شوني هوا أرزو كوتون أما أمدعو بانوازا قرصة نارحة لسريا أو ساشتكت بيبوتا نشي زاني جوابي أداو يستا أزاني كومالك خوينوار بيابون بعلم وجواب دنو جوابي كي داو بينبو بياني أكن سري ألين توش تدوان فلان حديث وانال فلان آية وانال هربوي خلق بني إسح زور جال برسالة اللي ناكري والله جون شو برايك شتي خوشي بوك يا رام وتيك يك ألو جوار خلق أنا برسالة هي شرعية لي كرابو وتي باش الأخوة بزياي أخيرا برسالة كش ما هبط برسالة كمان لي كرابو أمانها خو برسالة شان نيشتو خلق برسالة شمال لي ناك تی باش الله خواب زی خلق پسیار و پسیاریش من بوهات و خلق اما نه کاری اینکه خلق پسیاریش من لینه که چه پسیار لونه فضل خواه بوی بانگواز که بانگوازی حق انسان جویلی ابی بر بروی آروا آوانی که زرر کن لام بانگواز پیان نخوشه فرمي إذا سألت فاسأل الله أم بانوازين برزك عنه هرق سيك ما انكرت خلاف كتاب سنبو بيتن بتلقي سري خاونك يا إخوي أو منهج بريتل كتاب ولا سنة القرآن حديث صحيح بريء خوايته شاهد به لهرشتك بوتري خلاف كتاب سنة صحيح به خلاف أبو نبرو إلى الله منه لهر كسي كودر شوي بهرش يو شونتي قتلابي بويا منهجك كتاب سنة توج لسر كتاب سنة رنكر ولسر أو منهجك يبقى معزي بوك وإذا استعنت فاستعن بالله وأقرهاتو دوش دعاء شكي دعاء تنهى لا إخوابك ودوا يرمتيك تنهى دوا يرمتي لإخوابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فرد قالت أنا فرميت دعابك لمن ببارن ولامت أنا دمو أخوة سبحانه وتعالى فرمي واسألوا الله من فضله أم يجب لتلا إذا سألت فاسأل الله أخوة فرمي واسألوا الله من فضله دعوة كان دعوة لإخوابك أخوة فضلي زورة بوي فضلي زورة بوي اسألوا الله دعوة لإخوابك لو فضل زوري كهيتي هذا الحديث صحيح توا أبو هريرة بما نقلته في عمر خاف فرميت عيسى صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه هركسي دعوة لأخوانك أخوالي ترابي سبحان الله إما إنسان كان كاد كسي زور دعوة اللي يبكي دو جار سي جار ترابي بين أخوشا سغلط بي قلص بي أما أخواي عزيز جل جلال ورب العزة أقر دعوة لأنك ترابي سي كرم إخواك سي فضل إخواك أي تخوى الظلم لكن لم صاحب فضلاء كيده ملأ وكل مسلمات أخوى دسي أخوى بريتي لا ناز نعمت بخشش يد الله ملأ دسي أخوى برة لا بخشش ونعمت أي ظلم لكن تخوى لو زات نبار إنه كده سكاني بريتي لا بخشش ونعمت كبشورش لا بخشي بروين دوال عبد يبكين ك يعني زور دوال يبكى ترابي سغلطة بي قلصة بي بو ام هاور کردن غیر خواه بو ام بانگ نوازه یعنی چی بر جون دیگه مخلق هان دین هاور که تقبر دارو برد بر رزا کن خوش ویست کن بیر کنو کسی بلی هر بیر کنو بیر کسی بلی بلن یا الله کسی بلی بلن یا گیلانی هر بیر کنو تخواه کم لم دو دعو حقه ار ایم خواه دروسی کردن بر رزا کن ایم ایجین بعد دوا لو خواه بکن دروسی کردوین خراو من کردوا دین تازه من دا هنوا بو بلين يا قيلاني بو آخر رحمتي خوال الشيخ عبد القادر بي تخوى الشيخ عبد القادر رحمتي خوالي بو الرازي تويكي نبا خوى الرازيني ووي للشيخ عبد القادر للجيان نامي وللسيري وبلقو لكتيب كاني شو هاتوا نبا خوى الرازيني حتى بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي أو أنداء بي قرنب وصحابة كان داوة لأخواب كان هيان بو بيعاتي لأول قرطون تويزي بو مرجب بيعاتي من ببدانية داوة لكزنك الأخوان بي بي فرمون أبي داوة لكزنك إلا لأخوان بي إلا لأخوان بي سبحانه وتعالى لو أنا أبو بكر الصديق أبو ذر ثوبان حتى هيان بوا سوطاكي قام شيكي دسي لسر اجلك كوتو والله وكسنوتو بدا دسم خوي شو هذه قرتوا خوي رشتو هذه قرتوا المهم حديث صحيح شماني لو باروا كان بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم اخوة لسر بي بيعت لهني الصحابة ولا قريكا وداوا هيج لكزنك هلو ها برزة كان مثلا كاتي دواء لغير أخواك الزليلية تيايا إنسان جبت أنها بو أخوها الزليل بي نافي بو غير أخوها الزليل بي هلو ها كاتي الدواء لغير أخواك وكوايا أو كسد توانايها بيارمتي توبدا لكاتي قال هر خواه توانايها بلام ليلة برزة كان دروس إنسان دواء يارمتي لكال سيبكا كلا توانايها باريا هزو توانايا أو بردم لقال الله بقرا ولا بمال يارمتي كم بدا أي لا آخره لا أو يارمتي أنا ك إنسانك بي بكر يارمتي دا دروسته زندوج بي أو مرجع كترة أبي زندو بي وبي بكر زندو بي وبي بكر وآمادة بي غائب نبي يعني إنسان يجد زندو بي بيشي أكري مثلا علي أو بردم لك الله حل بكر بلهم كابره هالك كابره هالك بغاو توهيت إيرا علي فلان كاز بي دادمو يا ماما مشتي واجون بي او زندوه تو انا شيء هي بلام دايتونيه خو نافر بي بلايتو بیا اوج دیسانه و مرجیک تر اگر نه آرواتا ناو درجای شرک و خواب نمانده. هر وها احمدی کوری حمل رحمت خوایل بله و گرنه کات دعای کرد و فرمودی: اللهم کما صنت وجهی عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. خواهی چون دموچاومت پرستو لوی سجده بوکس سجده بوکس نبرد و بو خود نبی. خواهی بیشی پریزی لوی کوا دعوای لکز نکا لغیرت و نبی. به هر لتو دعوای کم یاربی بفضلی خود. و ای مسسک الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. أجر خوا بيه توشي زيان يكذبك كس ناتواني نهي الله كس جناتواني لا يبدأ أجر بيه تماشابك أفرمي أجر خوا توشي زيان يكذبك كس نيا لا يبدأ لسرد إلا خوا خوي لا يبدأ لسرد وأجر بيه خير يكد توجبك كس نيا نهي الله بلكو هر بيتي أجيني وتشتبت. هروها سبارت باستعانة ودعوية يرمتي كردن لأخوة لبرو إنسان كاتي دعوية يرمتي لغير أخوائك أخوة سبحانه وتعالى لدى سوك سوك دعوية يرمتي لأك. استعن بالله ولا تعجز وكل حديثاتها أفرد استعانة بخوابك دعوية المثيل لخوابك دعوية كومك رصي فرياد الرصي هاوارتن هذا خوابك سبحانه وتعالى. باشان بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربيا فرمي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت بزانا أجر همو خلق كوبو بيتو بوأوي زيانة بيبقين بشتيك كخوا نينو سابناطوان على أي ضروك بشيء لم يقضه الله بيان زرت بيبقين بشتيك كخوا نينو سابي أخوا قزينا كرد بي ناطوان زرت بيبقين إلا ما قل بشتيك خوا لسرتي نوسيبي أو توان زرت بيبقين لشتيك خوا نوسيبيتي أمش هموي چون بلي شي كلاوي قسكاني بيشوا. يعني تو أقر دعوات كنت نهاد دعوة لخوابك أقر بارايت وتنهى لخواب باريرو هروها سنو لكاني خواب باريزة خواهي تعالى دبني لبيشتوية لتداد توا لنا خوشي خواب الناس خوالا لخوشي خواب الناس خوالا ناخوشي دد ناسي استبيد الله أقر همو دنيا كو ببنو زيانة بيبغين ناتوان إلا مقر بشتي خوال لسردي نوسي بيبيتك أو ساتوان بيتي بغين أما واقع عبد شاونا ترزبي مواقع عبد شاونا ترزبي نقل برخات الرزق والروز يكي بروات شبكا تنازل لدينك خوي يبكا يا دينك خوي بفروشي وهروها اگر همو خلق وببنو بيانوه قازان جد بيبقين بشتيك ناطوان مقر بشتيك خوابوتي نصيبي اتوان او بيتي بقين برزقان همو سرزوي خوبوا بيستيان إبراهيم بسوتين توانيان عليه الصلاة والسلام تواني إبراهيم بسوتين نهان تواني بو هبوي خوب بوا طلع خواني نصيب خواني نصيب تماشاكي رجل للرجان بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بيه تاكا كسيك لسر زبيك إيمان داره تاكا كسيك يكزي لسر مرزا يكسا برابر دعواكا أبنشش حوت كسيك بانوازكي أشكراءك لناو الشاري مكيه كهزاران كسي تيايا جور أدناكن بيكوشن خواني غيرك بيكوشن خطيش دانن بلانيش لديجي أجيرن بيكوشن هر بلانكين سر ناقري هر بلانكين سر ناقري خوانا يويت فرعون مال ومال أقري موسى بقري وبيكوشي خوانا يا بي كوجي بو يا موسى تيري بباري في العم قوريكا بصدقي في العم قوريكا بهدي في العم قوريكا بلكو نقرا وش اي هنا مالي في العون واوسى في العون مال ومال اقري ودال درقاي هرشي دايانا هي وهرشي افرت يفزان كيشيركي بو موسى شبو موسى نمري ها پێشتر ئەگەڕێ ماڵ و ماڵ بیکوژێ بە شمشێر. ئێستا بە شمشێر ئەگەڕێ ماڵ و ماڵ ئەرکەس شیری بۆی بشێونەی داپێ یکوژم بزانی کێ شیری شێ بابی داپێ بامزان نەمرێ خوا نایەوێ بۆی ئێستا خۆی تێ فیرعەون خۆی تێ دیفاعەکە بۆی موسا نەمرێت خوا نایەوێت بۆی ئەوە ئەبێ کە خوا ئەیەوێت خوا نایەوێت بمرێت بۆیە نابرێت لە دنیا زۆر جار نووسراوە و بێ باوەڕان لە دیێر زەمانە هەوڵیانداوە ئیسلام بنەبڕکن ئیسلام نەهێڵن ئیسلام نەناودن ئێوە هەستان کردووە ئیسلام وەکو بەنداوێک وایە وەکو سەدێک وایە وەکو سەدێک وایە کاتێک سەد لە بەردەم ئەم لافاوەی ئیسلام یا ئەگەر پێ جوانتر بڵین ئەم ڕووبارەی ئیسلام ئەم دەریایی ئیسلام دەریا سازگارە کاتێک سەد دروستەکەی چڵە پۆپی زیاتری لێوێت و ئەوسا ئاواکە لێرە و لەوێ ئەڕشێت ئەوسا زەرر زیاترە دالە بێ باوەڕە بۆ هێڵی کەن بە ڕەچکەی خۆیە بچێ باشترە تا دژی ئیسلام ئەوەسنەوە ئیسلام زیاتر بڵاوە بێتەوە تا ڕێگری لە ئیسلام بکەن ئیسلام زیاتر ئینتیشارەکەن بۆی تەماشەکەی ئێستا ئیسلام بێ باوەڕان ترسیان لێ نیشتووە بڵن لە وڵاتی بێ باوەڕانە چەند دژایەتی بە تایبەتی ئەلەم دوایانە بە تایبەتی ئەلەم چەند ڕۆژە لە سوید لە ئەڵمانیا حملەیەکی تونیان دەست پێکرد لە دژی مسلمان لە دژی مزگەوت ئەڵێن ئاوا بڕوا چەند ساڵە تری تر ئێمە ئەبینە کەمینەوە مسلمانەکان ئەبنە زۆرینە بۆی ئەوە ئەبێ کە خوا نووسیوێتی سوبحانەه وتەعالا هەروەها ئەمیش بەڵگەی سەرۆکی قەدەر هەموو شتێک بە قەدەرە دیارە شتانێکی خوا نووسیوێتی ئەوە تا ئەبێ ئەوە ئەبێ کە خوا نووسیوێتی وكو خوا سبحانه وتعالى فرمي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اي محمد بلي هيج مان توش نابي الا وانا بك خوان نصيبتي لسرمان وفرموا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها فرمي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اقل لما لاخوتان دانش او اخوا كشتري لزن نصيبه جالا ترزنياتن بجاري انت سببملي بکوژرین خوای تەعالی فەرمی ئەگەر مردنتان لەسەر نوسرابێ ئەگەر لە ماڵەکەی خۆشتانابن هەر مردندێ بەلاتە بەل وەلەو کونتم فی بروج مشەیەدە ئەگەر لە قەڵایەکی تۆقمەش بن مردن هەر تێدەگەیانتە ئەرە قەت ڕۆژێک کەسێکتان بینیوە لە قەڵای سەختە لە مردن ڕزگاری بێ قەت کەسێکتان بینیوە قوفڵی دەرگاکەی قەویتر بێ مردن درەنگتر شوێ چوێتە ماڵیوە ئەبەتە مردن ئەڕاتە بۆ ماڵێک و ئەوەی خوا قەزای کرد بێ هەر بەسەرێتی هەر بەسەرێتی بۆیە فەرمووی وەعلەم ئەنە فی الصەبری عەلا ما تەکرەه خەیرەن کەثیرا بزانە ئەگەر سەبر بگری لەسەر ئەوەی کەوا پێت ناخۆشە خێرێکی زۆری تێدایە بۆ چونکە ئینسان یا جەزعەکە یا سەبر یا نەشکوریەکە یا سەبرەکەی خۆڕاگریەکە کامنی بۆ عەبد باشە سەبرەکە باشترە بۆچی سەبرەکە باشترە لەبەرەوەی وا لە عەبدەکە عەسابی زیاتر لەسەر خۆی بێ هەروەها خوا لە خۆی ڕازیەکە سوبحانەه وتەعالا هەروەها عەبد داوای مەرتەبەی ڕەزای لێکراوە لە مەرتەبەی ڕازی بێ بۆی خوا بەسەری هێناوە کە ڕازیش نابی سەبرت بێ کە ڕازیش نابی بۆیە سەبرت بێ پاشان فەرمووی ڕوفیعەت الئەقلام وجفت الصحف اگر بك ما كرد يكي خمان يعني تازه كار لكارت لازا قلم هل غيرا براوش كو بو قلم هل غيرا براوش كو بو كاتا اوي ابيت خوانو سيبيتي اوي رؤدا خوانو سيبيتي سبحانه وتعالى كملي سودی تێدای ئەم حادیثە خۆیان بێ چمە سەر هەنیە سودی ئەم حادیثە و دەرسەکە کۆتایی پێ دێنم بۆی دەرسی داهاتوو بڕۆینە سەر حادیثی داهاتوو یەکێ لەو سودانەوەتانە دروستە ئینسان لەسەر ئاژەڵ سەرکەوێ لەگەڵ هاوڕەکەی خۆیە وەکو ڕەسوولی خۆی عەلەیهی سەلام موعادی لەگەڵ خۆیە سەرخستووە وە لێرێش ئیبن عەباس بەڵکو ابن مندار رحمه الله يكتب هي لسر أو كسانيك بيغمري خوالي غلخوي لسر أجل سري خصوصا كتابي كيتا في من أردفه النبي عليه الصلاة والسلام لو أنيك بيغمري خوالي غلخوي سري خصوصا هروها باشتروا إنسان قصي كربو خلقانك قصكاني بختو كرد بيت وبسود بيت وقلوا يقصي زورو بيسود وبيكالك هروها بايغذان بمنال هاي جكاكا منال وازي لبير حتى منال جوازي لبيره جنج جا كل دي مرحله جنجيتي فقيره با توزيوك قبل شيء يقول يجب اخوات تاسه تو اي فيري بي بك بشي بشيري تركي ناكي ببيري ادي كي حتى من الله هرنا وحتى جنج هرنا حتى من الله هرنا وحتى جنج هرنا وحتى بيري شهرنا اي تكوتا اذا عبد كي خو على خوي راسي بك سبحانه وتعالى هل وها لا اداب ما مصاب تلبا لا قطاب خانا لا حجرا ولا غير اوانا لأدابي فير كردن أو تاني سرنج الراكشاني برامبر آي فيرد نكم سرنج الراكشي لناكوا بيجا دو قصة لناكوا بيجا خواب باريزة خوادت باريزة خواب باريزة لبيشوتا يعني لو تي سرتا انتباه نكا بقصة كان كوت رولك يعني هنشت فير بكم سودي هبي بوت وهلا هاني رواياتاتوا هنشت فير بكم سودي هبي بوت سرنج الراكشي برسياريكا بالي أو سيقوي يقري هل هو الجزاء من جنس العمل إنسان شبكة وهو والله ما أدريته حفظ إخوائك إخوة حفظك إخوالا خوشي ناسي لنا خوشي أدناسي ذكر إخوائك إخوة ذكرتك دين إخوة صرخ إخوة صرتك وإلى آخره هل هو قرنجي حدود كان إخوائي إنسان حدود كان إخوة بكم سيرنك بزانا شيء سنوري خواه ما يبزينا مشكينا هروها حرامتي ويكا إنسان داولا غير خوابك داولا غير خوابك هو إنسان برزك أنا بجاري وارو أداء إنسان يعني شارينية وكو إنسان الله مدني بالطبع يكو ابن خلدون الله رحمه الله إنسان هل بطبع شارستان يعني إنسان خواه دروسي نكردو بتنها بجي حزي وين ناو كومال بينا ناو خلق بيوانيا بي بيوسيان مروفاكان بيوسيان بيارمتي وهاو كان يكتر بيت بلان بس كما لو تاني إنسان دعوة كردنكي بيه بيويس نبيت خوانا لن لخوشي وناخوشي بخاص وخلا وهر دعوة بكي نا بيويس دي كرزور بيويس بي أوسا مولي حبو أوسا دعوة بك نك عادت بيها مشهر ببيه قيدان هر دعوة بكي تلا بلان بلاكي خوت هروها سودة كتري تداي أوي خوانو ساويتي قرانكاري بسرنايا أو أم الكتابة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كواتا محو إثباتك لأم الكتاب أني أم الكتاب ويتياتي قران كاري بسرناي أما قضاياك غير أو إلى أم الكتاب أم الكتابة هاي أخواتي لقران كاري بسرناي ديني هلوها إكلا أولى طائفاني كتاب السنة كبرتاو تكبيشيا لقلنا خوشي خوشي هاي لقل قراني هرثاني هيا لقل نارحتي الرحاتي هيا لقل صغلتي دروي خير هيا يعني قد نابيني مثلا قراني قبل قد خوشي بدوا ونايا وهو سنة حياته خويتها لواي بودانا كلقلنا خوشي خوشي هيا وأن مع العسر يسرى وأن مع وأن وأن الصبر مع النصر صبر لقل شيء لقل سركوتن آية إنسان كأتوية سركوتن بصبر ربي أو ساسر دكوي هل وها سودة كترك همو بندكان هجاري إخوان نيازي عن بخواها إخواني تعليش به نيازة بهمو إذا سألت فاسأل الله بوتك من محتاج إخوان من محتاج إخوان سبحانه وتعالى هر وها هیچ کسی ضرر و قازانج بدست نیه. لچیو فیر بین؟ چون کفری فسأل الله، بو فسأل الله. چون کز و کو خواه ضرر و قازانج بدست نیه. همی عبده که مملوکی که و همی عبده که هجاره. هر وها فروفیلی فروفیل کران پیلانی پیلان گیران چنی زور بی چنی قایم بی چنی زور بی چنی تون بی اگر خوابی سیلی نبی قسم بخواب دینایا هر چی بکا بدینایا هر اوش بکا خواب كخوابي وخو نسيبتي هل وها ايمان بقدر واجب لسر مسلماني هل وها جهاد تيكوشان لبيناوي خواب صبر دي هل وها نصرة سركوتني خواب صبر دي خواه سبحانه وتعالى فرمي فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بيات جهاد يعني صبر نصرت من دوي سركوتني دين من دوي أبي الصبر من بي بس أخصني دين إخوة سبحانه وتعالى أخي قول هداية من دوي بسر رأس شقامي بيغمر كانوا شهيد كانوا صالح كانوا صديق كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.